بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: فصل. ويجب الإمام بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصاح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، ونعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرت ولم تنكر المنامات. ولم تكن تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أن أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوجوب هنا وجوب عيني هكذا، وليس وجوب على الكفاية، فواجب على كل مسلم ومسلمة، وعلى كل صغير وكبير وحر وعبد. نعم، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمور الغيبية، سواء كانت من الأمور السابقة مما أخبر به في الأمم السابقة، أو ما أخبر به مما سيكون في آخر الزمان من بعثته إلى قيام الساعة. قال: وصح به النقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما شاهدناه. فما شاهدناه يا إخوان مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى من علامات النبوة. ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية وظهر بعد وفاة النبي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان قد ظهر من ذلك يسمى من علامات النبوة، لأنه قد وجد وقد صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو غاب عنا. فهناك أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما قد جاءت ولا قد حصلت، لا يقال عنها إنها من دلائل النبوة لأنها ما قد ظهرت، نعم، لكن يقال هي من الأمور الغيبية ومن علامات الساعة وأشراطها التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بها ونصدق في الجملة وإن لم نرها، هذا واجبنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ أتى بصفتهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فما غاب عنا يا أخوان آمنا به، نعم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم، ولأن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبالنسبة ما سيأتي من العلامات هي تسمى عندنا من أشراط الساعة ومن علاماتها نؤمن بها وإن لم تظهر. وبالنسبة لمن سيأتي في الزمن القادم وظهرت في زمانه يسميها هو ماذا؟ هي أشراط الساعة، لكن يسميها من دلائل النبوة وعلامات النبوة، لأنها تحققت بالنسبة له وأصبحت ظاهرة. نعم. قال: نعلم أنه حق وصدق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى كما أخبر الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق في الرضا والغضب. نعم، سواء في ذلك ما عقلناه، يعني ما احتملته عقولنا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، فما عقلناه وفهمناه واحتملته عقولنا ما آمنا به، فجمعنا بين الأمرين، يسر الله لنا أننا آمنا به وعقلناه وما وجهلناه، سواء ما عقلناه وما جهلناه أيضا يجب علينا الإيمان به، أي ما لم يظهر من علامات الساعة أو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور قد يأتي، كما يوجد ناس ما تحتلى عقولهم يقول لك كيف هذا الأمر، كما سيأتي في الحديث هذا أن ملك الموت أن لما أتى موسى ضربه في وجهه أو كذا ففقع عينه. فهؤلاء رد المعتزلة والجهمية قالوا كيف يضرب عينه، هذا ملك وهذا نبي ولماذا يفعل هذا؟ فنحن نؤمن ما عقلناه، فهذه نعمة من الله عز وجل أن يسر لنا أن نفهمه ونعقله، وما لم تحتمل عقولنا أو جهلناه ما يلزمنا أننا نفهمه أو كذا. نعم، بل يجب علينا الإيمان به في الجملة، نعم، ونكل علمه إلى الله. قال ولم نطلع على حقيقة معناه، نعم، مثل كما قلنا الأمور الآتية الدجال وصفة الدجال ونزول عيسى، هذه ما أدركناها وقد ندركها وقد لا ندركها، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك ما حصل في الزمن الماضي لما أتى ملك الموت، نعم، وفقع عينه موسى، هذه نحن نتعقلها وعلى حقيقتها، وما جهلنا من الأمور التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزمنا أن ما يضرنا في ديننا ولا في إيماننا، نؤمن بها في الجملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بها وهو الصادق المصدوق، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فبين فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، نعم، وأخبر بأمور ما احتملتها عقولنا الحمد لله، فهذا فضل من الله، وما جهلناه ولم تحتمل عقولنا نؤمن به في الجملة ونكل علم حقيقته إلى الله. قال مثل حديث الإسراء والمعراج، هذه مما يجب الإيمان به، حديث الإسراء والمعراج هذا بالنسبة لنا قد مضى، لكن يجب الإيمان به وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى بيت المقدس ثم رحلته إلى السماء العلى حتى وصل إلى سدرة المنتهى. نعم يا أخوان، فقوله مثل حديث الإسراء، حادثة الإسراء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فيجب الإيمان بها لأن الله قد أخبر بها في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نعم، وجاء بالنسبة للسنة، جاءت في حديث مالك بن صعصعة وأنس بن مالك وغيره في الصحيحين وغيرهما، فجاءت في أحاديث متكاثرة، والإجماع قد استقر على الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى سدرة المنتهى ومر على كل سماء ووجد فيها الأنبياء ووجد في كل سماء نبيا من الأنبياء، نعم، وجد موسى وآدم ونوح وعيسى، نعم. والإسراء في اللغة هو السير ليلا، وفي الشرع السير بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على متن البراق كما في سورة الإسراء، وكما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومالك بن صعصعة في الصحيحين. وكان ابتداء الإسراء من بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه مسألة جاءت ألفاظ الحديث مختلفة، منها إيش؟ بينما أنا بين النائم واليقظان عند البيت هكذا، وفي لفظ إذ فرج السقف بيتي، والآية سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، وهذا ماذا بارك الله فيكم لا مانع، لأن مكة كانت أصلا صغيرة ما وسعت بهذا الشكل، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قريب من الكعبة هكذا، فكأنه أسري به من المسجد الحرام لأنه ما يخرج من بيته، يخرج من المسجد الحرام ويدخل إلى البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم قريب جدا، مسافة ما يقارب 50 مترا أو 100 متر أو 200 متر مثلا، فهو أسري به من المسجد الحرام لأنه الأصل في مكة المسجد الحرام، والبيوت التي حولها هي تابعة له لأنهم ما سكنوا فيه إلا في هذا الأماكن إلا من أجل مجاورة المسجد الحرام. والمعراج مفعال من العروج وهو الآلة التي يعرج فيها أي يصعد وهو بمنزلة السلم، لكن لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقه، وحكمه حكم غيره من المغيبات. نؤمن به في الجملة ولا ننشغل بالبحث عن كيفيته، لأن البحث عن كيفيته لا تزيد في إيماننا، بل ربما نتدخل فيما لا يعنينا ونقع في البدعة. نعم، ولسنا مكلفين بالبحث أو بالإيمان بكيفية المعراج، المهم أننا نؤمن بأنه عرج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء السابعة. وقد اختلف أهل العلم في الإسراء هل كان في اليقظة أم كان في المنام، والصحيح أنه كان في اليقظة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان. نعم، ولأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور دلت على أنه كان يقظان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختلف أهل العلم أيضا هل كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه فقط دون جسده أم بروحه وجسده الطاهر معا. على أقوال، القول الأول أنه أسري بروح النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وكان الإسراء مناما، كان الإسراء أسري بروحه فقط وكان الإسراء به مناما. وهذا القول مروي عن معاوية وعائشة رضي الله عنهما والحسن البصري رحمه الله، لكن لا يصح عنهم لضعف الأسانيد إليهم، فلا يثبت عنهم هذا القول. والمشهور عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذه المسألة خلاف ذلك. وأشار محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة إلى في كتاب السيرة إلى القول إلى هذا القول أنه أسري بروح النبي صلى الله عليه وسلم مناما دون جسده. يعني إيش أسري بروحه وهو نائم؟ فمن أتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائم لكن روحه الطاهرة على هذا القول في الملأ الأعلى، وذهبت إلى بيت المقدس، وعلى قولهم إيش رؤيا النبي رؤيا الأنبياء وحي. نعم، وهذا القول هو قول المعتزلة وطوائف من أهل البدع، واحتج من قال بهذا القول بقول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وبما ورد في صحيح البخاري في بعض ألفاظ الحديث فاستيقظت أي بعد الإسراء وأنا بالمسجد الحرام، استيقظت وأنا بالمسجد الحرام. لكن بالنسبة لحديث الإسراء وإن كان في الصحيحين فقد جاء من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وقد خلط فيه وأنكر عليه وجمع الحافظ بن حجر في الفتح أوهام شريك بن عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي نمر، جمع أوهامه في فتح الباري وبينها في حديث الإسراء. فمثلا وهم في بعض منازل الأنبياء، ووهم في الإسراء أنه كان مناما لا يقظة، ومن هذا الأوهام هذه لا تثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أوهام شريك بن عبد الله بن أبي نمر وإن كانت في البخاري. نعم، فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام. القول الثاني أن الإسراء كان بجسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليقظة إلى بيت المقدس فقط، الإسراء كان إلى بيت المقدس بالروح والجسد، وأما العروج إلى السماء فكان بروحه دون جسده. هؤلاء يحتاجون إلى أن يثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى بيت المقدس بروحه وجسده، ثم لما جاء وقت العروج نام في بيت المقدس ثم عرج بروحه، ولا دليل على هذا القول أنه عرج بالروح فقط إلى السماء العلى، وأن الجسد بقي في بيت المقدس حتى انتهت الروح من رحلتها في الملأ الأعلى. وهذا قول طائفة من أهل العلم، وهو قول مردود ولا دليل عليه. القول الثالث أن الإسراء والمعراج كان في اليقظة، بروح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مذهب جماهير المسلمين من السلف والخلف والفقهاء والمحدثين وأهل التفسير وأهل علم الكلام وبعض أهل علم الكلام، لقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقوله سبحان الذي أسرى بعبده، العبد هنا يشمل الروح والجسد لا يخص الروح وحدها، هكذا بدليل قال تعالى وأنه لما قام عبدنا، وأنه لما قام عبد الله، هنا عبد الله يشمل إيش؟ الروح والجسد، لا ليس المقصود بها الجسد وحده أو الروح وحده. فهنا الآية دليل واضح وصريح على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، لأنه لما أسرى ما قال سبحان الذي أسرى بروح عبده إلى المسجد الأقصى، بل قال إيش؟ أسرى بعبده محمد، لفظ محمد والعبد يطلق على الروح والجسد. نعم هذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى وكان يقظة لا مناما، هذا هو الصحيح. لكن أشكل علينا قوله فإن قريشا أنكرته، أي أنكرت إيش؟ الإسراء، وأنكروه من حيث العقل، وأما ولم يقبلوا لأن عقولهم لا تحتمل ذلك. قالوا كيف محمد نحن نذهب إلى بيت المقدس في شهر، ومحمد يزعم أنه يذهب في ليلة ويرجع ثم يصبح بيننا؟ فبقي يضحكون ويتقهقهون. نعم لأن عقولهم سخيفة، ما آمنوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله إليه الروح الأمين الذي إيش رآه على حقيقته مرتين، مرة منهبطا من السماء السابعة سد ما بين المشرق والمغرب له 600 جناح، ففي لمحة بصر يطير إلى بيت المقدس، وفي السماء السابعة في لمحة بصر أيضا. نعم رب العالمين يفعل ما يشاء. نعم فكان قال فقريشا أنكرته، لكن من حكمة الله عز وجل. لذلك بعض أهل العلم يقول ما هي الحكمة من الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس؟ لماذا ما عرج به مباشرة من المسجد الحرام إلى السماء السابعة؟ قالوا من حكمة الله عز وجل أن الله يسر له أو قدر له أن يسرى به إلى المسجد الحرام، لما يرجع ستكذبه قريش، فيحتاج أن يثبت لهم علامات يثبت لهم أنه أسري به حقيقة. فهم لما أصبح بين أظهرهم أرادوا تعجيزه، فقالوا يا محمد أنت تزعم أنك ذهبت في الليلة ورجعت وأصبحت بيننا، فأعلمنا بماذا حصل وماذا رأيت. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما ذهب، هو ذهب في الليل لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فذهب في الليل ورجع في الليل، فما كان يمكنه أن يرى البيت المقدس على وتلك البلد في على حقيقتها ويرى بعض المعالم، لأنه ذهب في الليل، وليست في ذاك الزمان كهذا الزمان أنها فيها الكهرباء وفيها الإنارة الشوارع وفيها مما يجعلها كأنها في النهار. تلك في الزمان قبل 1400 سنة، 1440 سنة، نعم أو 1450 سنة، ما يعني الدنيا مظلمة، ومع ذلك رب العالمين جلى له بيت المقدس وهو يشرح لهم وكأنه حاضر والله يفعل ما يشاء. فكان يشرح لهم وهم مندهشون أنه يأتي بأخبار ويأتيهم بأمور. وذاك الرجل الذي ظل جمله في الطريق قال نعم جملك في مكان كذا وكذا، احنا نقول ايش يعني أنا طيب باللغة اليمنية كيف أفسر لكم؟ طيب علقت خطامه علق بشجرة فانحبس فيها، فذهب الرجل وجده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عند أن مر وجدها. نعم حفظكم الله. فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. فهنا في نوع تناقض من كلام المصنف رحمه الله تعالى، أولا يقول وكان يقظة لا مناما، ثم يقول إيش ولم تكن تنكر المنامات، فآخر الكلام ينقض هذا، لأن كأنه يوحي بأن الإسراء كان مناما، والنبي أخبرهم عن شيء رأاه في المنام، وما كانت قريش تنكر المنامات، فكيف ينكرون هذا المنام؟ فهذا تعبير المصنف في نوع من التناقض، والله أعلم. قال: ومن ذلك، أي مما يجب الإيمان به من الأمور الغيبية التي قد مضت، هذه قد مضت، أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض ريحه لطمه ففقع عينه، فرجع ملك الموت إلى ربه. هذا اختصر الحديث، قال: يا ربي أرسلتني إلى عبد يكره الموت أو لا يريد الموت، فرد عليه عينه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة في باب العقيدة، لأن بعض أهل البدع أنكر هذا الحديث، وقالوا: إن كان موسى عرف أنه ملك فقد استخف به، فكيف نبي يستخف بملك من الملائكة؟ وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص منه لما فقع عينه؟ لما إذا كان موسى لا يعرف أنه ملك، فلماذا ما يمكنه يقتص منه، أو الملك يقتص من موسى؟ لماذا تفقع عيني؟ قال ابن أبو، هذا الكلام لابن خزيمة رحمه الله تعالى ملخص منه، قال أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى: والجواب أن موسى إنما لطم ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بإذنه، لأن الملك تصور في صورة آدمي ودخل مباشرة، فلما هجم قال: كيف تدخل بيتي بدون إذني؟ يعني مع أنه ما قال له هذا الكلام. نعم. ولم يعلم أنه ملك الموت، وقد أباح الشرع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه، وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء، ولو عرفهم إبراهيم لما قدم لهم المأكول، أتاهم بعجل حنيف، هكذا عجل سمين. طيب: ولما عرفهم لوط ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه، لأنهم ملائكة. وحقيقة يا إخوان، هذا الرد نقله الحافظ بن حجر عن ابن خزيمة، على أنني لا أرتضي هذا الرد حقيقة، وأنه رد غير مقنع، هكذا. هذا مجرد اجتهاد من ابن خزيمة رحمه الله تعالى وتأول. وإلا لو إذا قرأنا الحديث، نحن قرأنا الحديث، فإذا لما حصل حوار، هو أتى ليقبض روحه، لأنه قال ما جاء يقبض روحه، وبعضهم رد قال ما جاء يقبض روحه، بل جاء يقبض روحه، فلما جاء يقبض روحه بشكل آدمي ضرب لطمه، عرف الآن، ففقع عينه. إيش يرجع يقول الملك الموت؟ يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت أو يكره الموت. قال ارجع وقل له يضع كفه على متن ثور أسود أو أحمر، فما وقع تحت كفه فله بعددها سنين من الشعر. فرجع إليه قال: ربك يقول ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة سنة. قال: ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: الآن. إذن ما دام أن النهاية موت موت، الآن. إذن فالقضية أن موسى ضربه هكذا ارتجالا، ويعلم أنه ملك الموت، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى اقتضت حكمة هذا الأمر، فما لنا أن نعترض وأن ندخل عقولنا أو أن نلتمس أعذارا لموسى. موسى نبي معصوم وفعل هذا الأمر بمحض اختياره، والله عفى عنه وغفور رحيم، هكذا، ولم يعاتبه ولم يعنفه، ورد عين الملك كما كانت، هكذا. فما في قصاص وما في اقتصاص، فرب العالمين يفعل ما يشاء. وموسى نعم كريم الله، فعل هذا الأمر، لا ما أنكر الله عليه، ولا أنكر عليه الملك، ولا أنكر عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يتشدد أفراخ الجهمية والفلاسفة وينكرون، يقول: لماذا لم يقتص منه؟ ولماذا موسى يستخف بملك الموت؟ وابن خزيمة دافع دفاعا حقيقة غير مرضي رحمه الله تعالى، وذلك مبلغه من العلم. وإلا يقال: لماذا تقولون هذا القول؟ هذا الأولى بهذا القول رب العالمين يقوله. لماذا يا موسى تفقع ملك؟ هل استخففت برسولي؟ هكذا ولا لا؟ ما قال له هذا. نعم. وبعضهم رده يقول لك: هذا لا يدخل العقل، رد الحديث. ايش ملك موت تسقط عينه وموسى يضربه؟ اذا الحديث باطل، لا يتجرأ ملك موسى ان يفعل هذا مع ملك الموت، وملك الموت كيف بكل سهولة تسقط عينه؟ هذه كلها عقليات. نقول رب العالمين اقتضت حكمته أن موسى يلطم ملك الموت، وأن ملك الموت يأتي، مع أن ملك الموت ما يستأذن من أحد، لكن أراد الله أن يأتي إلى موسى، كما أنه سبق استأذن من من؟ إلى من أتى؟ آدم عليه السلام. الحديث صحيح يا أخوان أن ملك الموت جاء إلى آدم، وآدم عليه السلام كان لما عرضت عليه أعمار بنيه رأى أحدهم داود عند عمره قليل، قال يا ربي لماذا داود هذا من هذا؟ قال هذا داود ابنك. قال كم أعطيته؟ قال كذا وكذا. قال زده يا ربي. قال ذاك الذي كتبت له، تريد تزيده من عندك من عمرك زده. قال نعم زده من عمري 50. فأعطاه تنازل عن 50. فلما فجلس آدم عليه السلام يعد لنفسه، يحسب سنوات، مش لعب. فلما جاء ملك الموت إلى آدم عليه السلام قال ماذا؟ قال انتهى أجله. قال باقي لي 50 ويحسب. قال ألم تكن أعطيتها لولدك داود؟ قال لا. قال فنسي آدم فنسيت ذريته. نعم. ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ذلك الوقت جاء بالكتاب، يعني الحساب لابد، ويحاسب العباد لأن آدم نسي. نعم. فقال أنت زدته من عمرك فنسي. فهنا ماذا بارك الله فيكم؟ جاء ملك الموت إلى لكن ما جاء إلا إلى هؤلاء. نعم. أيضا إلى من أتى ملك الموت؟ محمد صلى الله عليه وسلم. خير بين الدنيا والآخرة. قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، هكذا اختار الآخرة، اختار الرفيق الأعلى رب العالمين. نعم. وبقي وبقية بني آدم أنبياء جميعهم ما يأتيهم ملك الموت ويستأذن. فنقول رب العالمين يفعل ما يشاء، وليس هناك حق للمعتزلة ولا للفلاسفة ولا للدجاجلة أن يعترضوا. نحن جاءنا خبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نسلم ونؤمن ونضعه على رؤوسنا، بل في عيوننا، هكذا إن احتملناه وفهمناه طيب ما في آمنا به والحمد لله. هذا الحديث معقول، ومن أن قرأناه وما زلنا عوام وما نطلبنا علم والحمد لله ما عندنا إشكال. الإشكالات تحصل عند من؟ عند أهل الباطل، وعند من تلوث فكره بعلم الكلام. فنحن نسلم ونستسلم. نعم. كما أمر الله عز وجل. ولذلك سمى الله المسلمين أي المستسلمين لله سبحانه وتعالى. قال ومن ذلك أي ومما يجب الإيمان به بدون اعتراض وبدون نقاش وبدون تقديم العقل على النقل، أشراط الساعة. والشرط أشراط جمع شرط، وهي العلامات، كما قال تعالى فقد جاء أشراطها. والساعة هي القيامة، إحدى أسمائها، هذا أحد أسمائها، الساعة الصاخة القارعة الواقعة، هكذا الطامة الكبرى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي ينتهي علمها إلى الله، بدليل قوله في سورة الأعراف، في سورة الأعراف يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، كبرت في السماوات لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، يعني كأنك مشتاق أو عندك مثلا حفاوة بعلم معرفة متى تقوم الساعة. نعم. قال مثل خروج الدجال، أي من أشراط الساعة خروج الدجال في آخر الزمان. نعم. والدجال يا أخوان هو المموه والكذاب الممخرق، وسمي الدجال دجالا لأنه يغطي الحق بالباطل ويدجل على الناس بما ابتلى الله، بل ابتلاه هو وابتلى الناس بما يخلقه الله على يديه من المخاريق ومن الدجل ومن الباطل، امتحان. والله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بعض الناس يقول لك لماذا هذا الآن الجهمية والجبرية يقول لك الآن يبتلينا بالدجال ولا يريدنا أن نفعل. هو يختبرك، هكذا هو فتنة، وفتنة لأهل الباطل، وإلا يفعل الله ما يشاء. أما لو سلمنا للاعتراض، لماذا يخلق إبليس ويريد مننا لا، الله خلق إبليس ويعلم أنه سيعصي، خلق الأفاعي وفيها سموم، خلق المخدرات وحرمها، خلق الخمر حرمه، خلق المسكرات وحرمها، أوجد الشهوات في بني آدم وحرم الزنا، وهات أشياء كثيرة خلقها وأوجدها وحرمها ليبلو بعضكم ببعض، يختبرنا هكذا، أنطيع أمره أم ماذا، أم نتبع أهواءنا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وخروج الدجال وظهوره في آخر الزمان ثابت بالسنة والإجماع، وهو رجل من بني آدم وله أوصاف كثيرة وردت في السنة المتواترة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هناك فتنة أضر من الدجال أخوف عليكم، أو ما هناك ما أخاف عليكم مثل فتنة الدجال. نعم، ثم قالوا كان يخفض من أمره ويرفع ويوطي، قالوا حتى يخيل إلينا أنه في طائفة النخل قريب، مع أنه من شدة فتنتنا، صلى الله السلامة والعافية. وذهب بعض أهل البدع والعقلانيون، نعم، من المعاصرين كمحمد عبده الذين يسمونه مجددا، وهو مجدد للزندقة، مجدد للفلسفة، مجدد للليبرالية الإسلامية، مجدد للفساد، إفساد خلط الدين بالحضارة الغربية. محمد عبده يركب لك عمامة ويتزيب زي أهل العلم ويدس العقلانية في الدين. نعم، واحد اسمه أبو عبية، نعم، علق على كتاب الفتن والملاحم لابن كثير، يرد أحاديث الدجال ويقول ليس هناك دجال حقيقي، وممن أنكرها أيضا من المتقدمين الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. نعم، وقالوا إنما هو مجرد زخرفة، ورد الأحاديث المتواترة في ذكر الدجال، وأنكروا إجماع، ردوا إجماع المسلمين، وهذه من فتنة ومن الابتلاء بعلم الكلام والفلسفة والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، أي يعني ومما يجب الإيمان به من الأمور الغيبية نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان، ونزول عيسى في آخر الزمان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل يوم القيامة، قبل موته. نعم، قالوا قبل موت من، هنا في خلاف بين السلف، منهم من قال قبل موت الكتاب هذا ما يموت، من نصراني إلا قبل موته يؤمن بأن عيسى لم يمت، كما أنه ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأن عيسى رفع وأنه حي، هذه على أحد التفاسير. قبل موت الكتاب هذا، أي كتاب من النصارى، ما يموت إلا وقد أيقن وعلم أن عيسى لم يمت، وأن ذاك الحادثة إنما هي حصل أمر فيها لبس، وأن عيسى حي وسينزل آخر الزمان. والقراءة والتفسير الآخر إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى، هكذا يعلمون قبل موت عيسى أنه موجود وأنه حي. وقصة عيسى يا أخوان كما قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، لا في الآيش ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وجاء في التفسير أن الأحبار من اليهود لما أرادوا الذهاب لعيسى ليقتلوه أرسلوا المندوب المدبر، هات أعطني طفي رحته فين كان. طيب يا أخوان، فأرسلوا المندوب المدبر ليدخل يستطلع لهم عيسى في داخل المنزل، فدخل، فهنا رب العالمين إيش لما قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، مع قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، مكروا أي أرادوا يدخلوا يقتلوا عيسى هكذا، ومكر الله رفع عيسى في اللحظات التي دخل فيها الرجل، فوصل إلى البيت ما وجد أحدا والله خير الماكرين، رجع يقول لهم ما في أحد في المنزل. المكر الذي حصل بهذا نقلب الله صورته هكذا إلى صورة عيسى، فخرج يقول لهم إيش عيسى ما هو موجود في البيت، قالوا مباشرة بدون كلام، ما أعطوا فرصة يتكلم، يريد يخبرهم أن عيسى ليس موجود، وهم ينظرون عيسى أمامهم وهو الرجل المندوب الذي دخل. فهنا مكر الله بهم فقتلوه. قالت على ايش؟ وما قتلوه ها؟ وما صلبوا، ولكن ايش؟ شبه لهم، قتلوا الذي قلب الله صاحبهم المندوب الذي اشتبه عليهم، والذي ايش؟ الذي خليه يبحث لهم عن عيسى شبهه الله بعيسى، شبه لهم، قتلوا شبيه عيسى، بل رفعه الله، رفع الله عز وجل فهو حي في السماء السابعة، في السماء ما أقول في السابعة، في إحدى السماوات كما جاء في حديث الإسراء يا إخوان، بل رفعه الله إليه. أيضا مما يدل من القرآن على أن عيسى ينزل في آخر الزمان قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، قراءة الجمهور، وفي قراءة ابن عباس ومجاهد وبعض القراء وإنه لعلم للساعة، أي علم من علامات الساعة، أي نزول عيسى عليه السلام، لأن هذه الآية في سياق ذكر عيسى عليه السلام. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، والأحاديث متواترة في ذلك، والسنة متواترة كما قلنا. وأنكر ذلك الجهمية وبعض المعتزلة ورد الأحاديث الواردة في ذلك بقول الله تعالى وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قالوا كيف عيسى ينزل آخر الزمان ومحمد خاتم النبيين؟ هذا يدل على أنه في نبي، لكن لو فهموا هؤلاء الحمقى وتدبروا السنة وأخذوا بجميع الأدلة لجمعوا بين الأدلة، لأن عيسى ما ينزل كنبي ولا ينزل يحكم بشريعته أو بشريعة جديدة، خلافا للروافض عليهم لعنة الله الذين يقولون إن قائم آل البيت ينزل ويخرج ويحكم بحكم آل داود. انظروا كيف يردون اليهودية، كيف ما زالت اليهودية تسري في عروق من الرافضة، لنعلم أن الرافضة ما هي إلا دسيسة يهودية مجوسية يا إخوان. فهؤلاء العمائم أصحاب العمائم في إيران يهود، نعم يهود في الحقيقة، يتسمون بالإسلام ويظهرون الإسلام للحمقى، وإلا فما يظهرون إسلاما، يظهرون رفض وزندقة، فيقولون يقوم قائم آل البيت في آخر الزمان ويحكم بحكم آل داود. إيش حكم آل داود؟ كانت الديانة اليهودية. إذن فالرافضة يهود، نعم، وإلا عيسى ما يحكم إلا بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيسى يكون متبع لشريعة محمد، يقدم في الصلاة فيأبى، يقول إمام هذه الأمة منها، فيقدم المهدي المنتظر، نعم. فما هو نبي ينزل؟ ينزل كواحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تابع لا متبوع، ويصلي مع المسلمين، بدليل أنه يقتل الخنزير الذي تقدسه النصارى ليبين لهم أنه ليس من دينه، ويكسر الصليب الذي يدعون أنه صلب عليه وما صلب، إنما صلبوا ذاك الشبه، نعم، ويضع الجزية. لماذا يضع الجزية عيسى عليه السلام؟ لأنهم يقولونهم على حق وعلى دين، سيبقون على دينهم، يدفعون الجزية، خذ منهم الجزية وحسابهم يوم القيامة على الله، لأنه لا يقبل منهم يوم القيامة إلا دين أو النار الأبدي السرمدي، العذاب الأبدي السرمدي. عيسى عند أن يأتي يضع الجزية، ما في جزية، ما في إلا إسلام أو قتل، ما في جزية، وهكذا ما تدفعون جزية، تدخلون في دين الإسلام، فيكون عيسى حجة عليهم، نعم. فبطل القول بأن عيسى عليه السلام يحكم بشريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وإلى هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول أحسن الله إليكم، إذا صام الرجل عن أحد أقربائه الأحياء هل يصل له ثواب الصيام؟ بارك الله فيكم. لا، ما يصل الصراحة حقيقة، ولكن تدعو له وتستغفر له، لا تقرأ القرآن لحساب فلان هذه من المحدثات، ولا تصوم لفلان، صوم لله عز وجل. نعم، الصدقة الذي يصل إلى الميت على الصحيح الدعاء والاستغفار، ويصل إلى الميت الصدقة، تتصدق، نعم، لأنه يجوز أن تصدق، هذه عن أخي فلان لأنها عبادة مالية. أما العبادات الشخصية مثل التلفظ بالشهادتين ومثل الدعاء ومثل مثل الصلاة والصيام لا. أما كذلك الحج يصل إلى الميت، العمرة تصل إلى الميت وهكذا. فانظر الأنفع لصاحبك والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، نحن جمعية لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال، تقوم على اشتراك شهري يقدمه أولياء الأطفال، شيخنا حفظك الله، هل هناك من محذور شرعي فيما يلي؟ نفصل بعض الطلبة نهائيا لسوء سلوكه أو كثرة غياباته أو عدم دفعه المبلغ الخاص به لمدة معينة، يبقى بعض المال من الاشتراكات نقوم بصرفها في بعض شؤون المدرسة أو شراء كتب للمكتبة، نقدم جائزة شهرية لأكثرهم حفظا وأخرى لأقلهم تغيبا، تعليم الذين لا يحسنون القراءة من المصحف بالقراءة جماعة، نرجو منك شيخنا أن تقدم لنا نصيحة إذ تقع بين بعض الإخوة بعض المشاحنات إذا اختلفوا في رأي، وجزاك الله خيرا. أولا هذه مدرسة تحفيظ قرآن لوجه الله سبحانه وتعالى، وكونها غير مدعومة من الدولة أو من أهل الخير ولكن تعاون شخصي، تجمعون مال من أجل ربما تعطون مساعدات للمدرسين حتى يتفرغوا أو كذا أو إيجار لهذه المدرسة لا بأس. نعم إذا سلمتم من الخلاف والمشاحنات ومن وأيضا الأمانة، عدم اتهام بعضكم ببعض أنت أكلت أو كذا، وإلا ستصل إلى الفتنة، لكن إذا سلمت من ذلك لا بأس. وبالنسبة لكون بعضهم ما يستطيع أن يدفع ما ينبغي لكم تفصلونه، الله أعلم، أنتم تحفيظ قرآن جزاكم الله خير، وربما الفقير الذي ما استطاع يدفع هو الذي سينتفع وهو الذي سيحفظ. أيضا قلتم عندكم يفيض مال، تعطون جوائز وتعطون مكافآت، لا تعطون جوائز، المال الذي يفيض اعتبروه مقابل أولئك الفقراء الذين ما استطاعوا أن يدفعوا أو حصلت مماطلات، واكسبوهم أنتم لتحفيظهم وتعليمهم، فربما يتكاسلون اليوم وربما ما عندهم مال ويكون الخير فيهم وينفع الله ينفعهم الله عز وجل ويحفظون. نعم فلا تفصلوا أحدا بسبب أنه ما أتى بمال. وأما التغيب فأنتم دعاء إلى الله عز وجل. نعم التغيب تغيب الطلاب يؤذي ويسبب مضايقات ويتعب المدرسين، لكن اصبروا أنتم في دعوة إلى الله، فربما يحضر يوم ويغيب يوم أفضل من أن لا يحضر نهائيا، فربما يلتزم في يوم من الأيام. فأنتم لا تفصلون أحدا بل تردونهم، وما أتوا به قبلتموه، وما لم يأتوا به الحمد لله قد فاض عندكم مال يغطي، اعتبروه مقابل هؤلاء، وبدل أن تنفقوه في يعني الجوائز أو كذا افعلوا به ما هو أنفع، ولعل هؤلاء الطلاب فقراء تشترون لهم مصاحف أو تشترون لهم كذا، فاجعلوا عملكم خالص لوجه الله واجعلوها دعوة، لا تجعلوها مادية بحتة، من دفع المال درسناه ومن لم يدفع المال طردنا، هذا ما ينبغي ولا يليق بكم خاصة وأنكم سلفيون والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول أحسن الله إليكم، إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة هل المأموم يجلس أم لا؟ وبارك الله فيكم. لا بأس أن تجلس لأنها هي لحظات، بمجرد إيش معنى جلسة الاستراحة؟ تجلس تشرب شاهي وقهوة، مجرد أنك تقوم يعني تقوم حتى هكذا وتنهض مباشرة، فتجلس أنت. الحنابلة مذهبهم لا يرون جلسة الاستراحة لأنها ما هي ثابتة عندهم، وجلسة الاستراحة ثابتة عند الشافعية. نعم فلكن نحن أهل حديث نأخذ بكل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الإمام عندكم لا يجلس جلسة الاستراحة اجلسها أنت، بمعنى إيش؟ كما قلت لك ما تجلس وتأخذ راحتك، لا، بمعنى أنك بدل أن تنهض من السجود مباشرة ارجع حتى تجلس على آليتك ثم قم مباشرة، وهذا تستطيع تفعله ولو لم يفعله الإمام. نعم بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول أمي جاءها سن اليأس وهي تدوخ دوخانا شديدا بسبب الحيض، تصلي الصبح والظهر أجل الله قدركم تجد دماء نزلت منها، وفي العصر تطهر وتغتسل وتصلي وهي طوال اليوم على هذه الحال، فهي تقول ما العمل في هذه الحالة؟ بارك الله فيكم. وهي تود فتوى بخصوص الصلاة وهي طوال اليوم في حالتها هذه، أفيدونا أثابكم الله وحفظكم الله. هذه لا تخصنا، هذه ترجع إلى طبيبة مختصة في صحيح، في طبيبة نساء، أخصائية نساء تشخصها وتنظر هل هذا نزيف أم هذا حيض. نعم، فإن كان نزيف تصلي إذا كان عندها عقل، أما إذا كان النزيف هذا وإن كان طاهر لا يمنع من الصلاة، وإن أدى بها إلى مثلا تفقد وعيها بسبب نزول الدماء ففي هذا الحالة الأوقات التي تفقد وعيها تسقط عنها الصلاة، فإن رجع لها وعيها وما زال الوقت باق صلت، وإن خرج الوقت وما قد فاقت فذهبت الصلاة ما تعيدها. وإن كان حيض، هذا قررت الطبيبة أنه دم حيض، نعم تنظر إيش السبب، هل هو الأمراض تحتاج إلى أدوية أم أنه طبيعي، فإذا كان طبيعي وقد تتحيض 10 أيام 15 يوم تترك الصلاة ولا تصلي، فهذا الأمر لا يجزم به حتى تعرض نفسها على طبيبة أو طبيب متخصص. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز الأكل قبل صلاة الجمعة في المسجد وجزاكم الله خيرا؟ ما أعلم دليل مانع من ذلك أو محرم، لكن لماذا تأكل فيه قبل الله؟ لا تأكل قبل الجمعة، يعني إيش تصبح، أنه نسميه صبوح، إيش يسموهم فطور، إيش يسموه ريوك، ألا يسموه، تأكل قبل أن تخرج إلى المسجد حتى تشبع، لكن إذا تقصد قبل الجمعة في البيت ما هناك دليل يمنع من ذلك، كل أو تعشى أنك تخرج صلاة الجمعة، تأكل قبل الجمعة أم بعدها، وفي المسجد هو ما في مانع، لكن هذا يقال مخل بالمروءة، يعني ما يفعله أهل المروءات أنك تأكل في المسجد أمام الناس وما تقول تفضلوا أو كذا، فهذا الأمر يحتاج إلى نظر. إلى هنا.